لا على المذهب الطلاق. اين صحيح انه يميت انا صحيح. اين اين لانك لا اكتفي على المذهب في مثل الطلاق. والصحيح في هذه المسألة انه لا حنف عليه لا في الطلاق ولا في العشق. الصحيح انه لا حنف عليه لان الكل يمين فهو مغلب فيه حق الله عز وجل، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك ولا يعتق عبده بذلك. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصواب. كذلك لو حلف على شيء يظن انه كذا وليس كذلك، نعم، فانه لا حنف عليه الا في الطلاق والعتق. مثل ان يقول والله ما قدم فلان، والله ما قدم فلان يظن انه لم يقدم وتبين انه قادم، فالمذهب ان الطلاق يقع اذا كان طلاقا. مثل ان يقول ان كان فلان قادما فزوجتي طالق، وهذا ظنه انه لم يقدم، فالمذهب ان الزوجه تطلق. المذهب ان الزوجه تطلق، والصواب انها لا تطلق، لان الحكم حكم اليمين. وقد ثبت ان رجلا قال للرسول عليه الصلاه والسلام لما قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين بابتيها اهل بيت افقر مني. حلف على هذا. وهل هو قد فتش البيوت؟ لا ما فتش، ولكنه حلف على ظنه. وكذلك في القسامة كما مر علينا أن أولياء الدم يحلفون على القاتل وإن كانوا لم يروا بناء على غلبة ظنهم. كذلك أيضا لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، يظن وقوعه فلم يقع، مثل أن يقول والله ليقدمن زيد غدا ثم لم يقدم، ها؟ فلا شيء عليه، لأنه حين قال والله ليقدمن غدا ليس يريد الالتزام ولا الالتزام، لا يريد الالتزام ولا الالتزام، وإنما يخبر يخبر عما في قلبه، وما في قلبه فهو في قلبه سواء قدم أم لم يقدم. حتى وإن لم يقدم لو سئل لقال أنا نعم أنا أظن أنه سيقدم، وأنا ما حلفت إلا على شيء أظن وقوعه وما زلت أظن وقوعه حتى غربت الشمس. أفهمتم؟ وكذلك لو كان طلاقا فقال علي الطلاق ليقدمن زيد غدا فلم يقدم، وهو قصد الخبر ما قصدها الإلزام زيد بالقدوم ولا التزامه إن يلتزم به بمجيئك به، فإنه نعم لا حنف عليه. هذا هو الصواب في المسألة، وهو أن لأن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، هذا هو الأصل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وكذلك الأصل. نعم يقول المؤلف رحمه الله وإن فعل بعضه، وإن فعل بعضه لم يحنف إلا أن ينويه. طبقي عندكم وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف عليه، لا شك إن حلف على شيء لا يفعلنه ولكنه فعل بعضه لم يحنف إلا أن ينويه. إن حلف بعض ما حلف على كله لم يحنف إلا أن ينويه فإنه حنف، لأن الأيمان مبنية على النية. مثال ذلك قال والله لآكلن، والله لآكلن هذه الخبز، فأكل بعضها، ما تقولون؟ يحنف؟ قال والله لآكل هذه الخبز وأكل بعضها،

لا يريد أن ينبيه لأمر هام. طيب إذا كان الإنسان ظالما يجوز يتأول؟ ظالما لا يجوز أن يتأول. مثال ذلك رجل بينه وبين شخص خصوم فذهبوا إلى المحكمة ووجهت اليمين على المدعى عليه، قال له القاضي قل والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء. نعم. فقال المدعى عليه والله ما عندي له شيء، يريد الذي يريد المعنى الذي. القاضي ماذا يصنع؟ سيحكم بالظاهر وهو براءة المدعى عليه من الدعوة، ولكن هل ينفع ذلك عند الله؟ لا ما ينفع، لأنه ظالم، والظالم لا ينفعه تأويل بالاتفاق، يمينك على ما يصدقك به صاحبه. إذا كان الإنسان ليس ظالما ولا مظلوما، ما هو ظالم ولا مظلوم وتأول؟ ما؟ ما؟ هذا ما له داعي. نعم صحيح ما له داعي. شيخ الإسلام يقول ما له يتأول، لأنه ربما يعثر على كذبه فيما بعد ويكون ذلك قادحا في صدقه، وما دام مو بحاجة فلا يعرض نفسه للقتل والذنب. أما إن احتاج، يحتاج مثل واحد يسألك عن شيء محرج، شيء محرج هو لا ينبغي أن يسأل عنه لأنه لا يعنيه، وأنت ما هو تتعلم به، فهذا لا بأس أن تتأول ويقال لهذا الرجل لماذا سأل عن شيء لا يعنيه، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان. طيب، لكن إلى حد بعض الناس، بعض الناس ما له رأي، قال احلف إنك ما تأول. نعم، بعض الناس يمكن تأول يقول نعم، يقول والله ما تأولت، يعني ما تأولت آيات الصفاء أنا أجريها على ظاهرها. نعم، أو ما تأولت في الكتاب الفلاني مثلا أو ما أشبه ذلك، يعني ما دام ابتلي بهذا البلية يداويه بالنسبة. قال بهذا الموضوع حدد معي. نعم، إذا قال بهذا الموضوع يشير إلى الأرض. نعم، المهم يقدر يتخلص الإنسان، ولكن بقينا إذا أكره الإنسان على شيء ولم يتأول وفعله لدار الإكرام ينظر إلا لك. نعم، لو أكره على أن يطلق زوجته وقال زوجتي طالق يريد طالقا من وفاء، ما تطلق سدى؟ قال زوجتي طالق يريد دفع الإكراه دون طلاقه، ما تطلق أيضا. قال زوجتي طالق يريد طلاقها لكن لأنه أكره على ذلك، فقد صدق أن المذهب أنها تطلق، وأن الصحيح أنها لا تطلق، لأن العام ما يفرق بين دفع الإكراه وبين الطلاق الملجأ إليه، وفي الواقع أن هذا طلاق ملجأ إليه. ثلاثة، يقول أو حلف أو بمن الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. نعم، إذا حلف قال والله ما زيد ها، ما زيد ها هنا هو عنده لكن نوى غير مكانه فلح. التأويل صحيح ولا لا؟ التأويل صحيح. يقول ولا ما غير مكانه، أو حلف على امرأة لا سرقت مني شيئا فخانت في وديعة ولم ينويها لم يحنث في الكل. حلف على امرأة قال احلفي إنك ما سرقت شيئا لا تسرقين مني شيئا، وقالت والله ما أسرق منك شيئا، فخانته في وديعة، في وديعة صدقة أو لحظة كل واحد، فإن الخيانة لا تعد سرقة، لا تعد سرقة، وإن كان ضال في هذه الخيانة فلا تعد فريقا. نسيت ان شاء الله تعالى. نعم. المخلوق يتحول الى الله. هذا قصه في الخصوم. الحديث مو بعد الخصوم. في باب الخصومه اذا حلفت لخصمك الذي يطلبه وعرفت ان تؤول فان اليمين على ما ينوي مو على ما تنوي عنه. وهذا ما حكمه عند الله. واما في الظاهر الحاكم ما هو اللي يحكم بما ظهر له. لا ما لا ترى ثم قال نعم في دليل على ان التاويل محل اي نعم في مسند قصه ايوب كان في شيء من التاويل وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحلف وحلف من هذا المعصم ضعف 100 صوت والضعف اللي فيه 100 شمراق ما يعد 100 صوت لكن لفظه محتمل له هذه من جهة. من جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك حديث ركانة لو صح والله ما أردت إلا واحدة وقال والله ما أردت إلا واحدة. المهم إن الأدلة كثيرة. قصة إبراهيم تدخل ها؟ قصة إبراهيم مع الظالم وكذلك قصة إبراهيم مع الظالم يعني